بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب البيوع، باب السلم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام المقدسي رحمه الله تعالى: باب السلم، ويقال له أيضا السلف، وهذا بيع داخل في جملة البيوع التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. يقال له السلم لأن المال يسلم في المجلس، وأما المثمن فإنه مؤجل. ويقال له أيضا السلف للسبب نفسه، لأنه يقدم الثمن على المثمن. والعلماء رحمهم الله تعالى عرفوا هذا البيع بأنه بيع موصوف بالذمة إلى أجل، بيع موصوف بالذمة إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني في مجلس العقد يعطيه الثمن 100 ريال، 1000 ريال، 10 ريالات، يسلمها له في مجلس الثمن. وأما المثمن وهو البضاعة المشترات مؤجلة، يقول مثلا: اشتريت منك 20 صاعا من الأرز بعد 9 شهور بالضبط استلمها منك، مثلا في شهر محرم أو في شهر رجب، يحدد الوقت، أجل معلوم محدد. وأيضا النوع معين، مثلا أرز أو قمح أو شعير أو دقيق، والكمية أيضا محددة. فيسلم الثمن في مجلس العقد، وأما المثمن يسلم في الوقت الذي أجل إليه. فهذا النوع من البيع يقال له السلف، ويقال له أيضا السلم، وهو بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه. وهذا النوع من البيع فيه تيسير، ومن سماحة هذه الشريعة ويسرها، وكل من البائع والمشتري منتفع، بهذا النوع من البيع، وليس فيه مضرة على أحد منهما. المشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة، لأنه بهذه الطريقة ستكون القيمة أقل، والبائع ينتفع بالتوسع على نفسه بحصوله على الثمن في وقت مبكر. فكل منهما البائع والمشتري حصل له نوع من الارتفاق، أحدهما يرتفق بالتعجيل والآخر يرتفق بالرخص، رخص السلعة. وهذا النوع من البيع الذي هو السلم أو السلف يكون في المكيلات ويكون في الموزونات ويكون أيضا في الموصوف المنضبط، في الموصوف المنضبط يعني المنضبط وصفه من غير المكيلات والموزونات، في شيء منضبط أوصافه منضبطة، لأن الأوصاف إذا لم تكن منضبطة لابد أن يحصل النزاع والخلاف. وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا الحديث صريح في جواز هذا النوع من البيع، لكن بالشروط والضوابط التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما الراوي لهذا الحديث، صح أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله وأذن فيه، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. المدينة صلى الله يعظم البركة فيها ويبارك لنا أيضا في سكناها، كان لأهلها عناية ولا يزال بالزراعة، فهم أهل زراعة أهل فلاحة، ولهم مزارع ومزارع مثمرة ومنتجة للثمور وللزروع، مثمرة للتمور وأيضا مثمرة لأنواع الزروع. فكانوا يسلفون في الثمار، كانوا يسلفون في الثمار يعني أهل المزارع أهل الفلاحة يسلفون في الثمار، يعني يبيعون بيعا هذه صفتهم، يعجل لهم الثمن ويؤجل المثمن، يأتيهم الواحد ويقول: أنا أريد منك مثلا 20 صاع من القمح في بعد 10 شهور في الشهر الفلاني الوقت الفلاني، والقيمة مثلا يتفق عليها في المجلس كذا وكذا، ثم يسلم المشتري، ولهذا يسمى سلم، يسلم المشتري القيمة في المجلس كاملة، وفي الوقت المؤجل إذا وصل أو إذا حل يسلمه المثمن، يسلمه الشيء المتفق عليه من قمح أو غيره. قال: وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. السنتين والثلاث هذا يفيد أن الأجل وإن كان متراخيا لا حرج، المهم يكون الأجل معين، لا يكون الأجل مجهولا. ما يصح لو قال: اشتريت منك مثلا 20 صاع إلى وقت ولا يعينه، هذا لا يصح، لا بد أن يكون أجل معين يحدد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه ضوابط لهذا النوع من البيع، ولا يصح إلا بها، بهذه الضوابط التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح هذا البيع إلا بضوابطه المبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أسلف في شيء. قوله هنا في شيء وهي نكرة في سياق الشر فتفيد العموم. من أسلف في شيء عام في كل شيء منضبط الوصف، أوصافه منضبطة، يعني ليس فقط في الحبوب أو في التمور، بل في كل شيء منضبط وصفه، في كل شيء منضبط وصفه. من أسلف في شيء، قول في شيء هذا يفيد أن الحكم عام في كل شيء منضبط الوصف. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قول فليسلف هذا يفيد قبض الثمن في المجلس، قبض الثمن في المجلس الذي تم الاتفاق فيه على هذا البيع. قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذه الضوابط التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها أهمية انضباط صفات السلعة المسلم فيها، أهمية انضباط السلعة المسلم فيها، إن كانت حبوبا يعين رز أو قمح أو شعير أو غير ذلك، يعين النوع ويعين المقدار فتكون منضبطة. إن لم تكن منضبطة من حيث الوصف والقدر والأجل يكون هذا النوع من البيع محل نزاع وخلاف وشقاق بين البائع والمشتري. فجاءت هذه الضوابط في السنة حسما للخلاف والنزاع. قال: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إن كان كيلا فيكون الكيل معلوما، وإن كان وزنا فيكون أيضا الوزن معلوما. لا بد من ذكر المقدار، إن كان مما يكال لا بد أن يعين القدر، إن كان مما يوزن لا بد أن يعين. مثلا لو كان بالكيلو يعين، يقول مثلا 20 كيلو 30 كيلو 40، يحدد. إن كان مما يذرع، إن كان مما يذرع مثل الثياب، حدد نوع منها معروف بأوصافه وقال مثلا 20 ذراع، يعين عدد الأذرع. وإن كان كيلا مقداره أيضا من الكيل، وإن كان وزنا مقداره من الوزن. والثمن يتفق عليه في المجلس ويسلمه كاملا في المجلس. قال: إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم، هذا فيه أن الأجل لا بد أن يكون أيضا معينا، 10 شهور 20 شهر سنة سنتين، المهم لا بد أن يكون الأجل معينا. فهذه ضوابط ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون البيع صحيحا إلا بها. وبهذه الضوابط تندفع يعني ما قد يحصل من خصومة أو خلاف أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أوراق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الشروط في البيع. الشروط في البيع، والشروط في البيع صحيحة معتبرة، والأصل فيها الصحة، وأنها معتبرة ما لم يكن الشرط مخالفا للشرع. وأما إذا كان الشرط الذي اشترط في مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى فهو باطل، لأنه كما سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شرط يشترط ليس في كتاب الله فهو باطل. كل شرط يشترطه ليس في كتاب الله فهو باطل، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الأول. فالأصل في الشروط في البيع أنها صحيحة ومعتبرة ما لم يكن الشرط مخالفا لكتاب الله. وساق رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث عائشة، ومن بعد حديث جابر. والحديث الأول حديث عائشة في مثال للشرط الباطل المخالف لكتاب الله، والحديث الثاني فيه مثال للشرط الصحيح، الشرط الذي ليس فيه مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. والشرط إذا اتفق عليه بين البائع والمشتري فإنه معتبر، إلا في حالة أن يكون الشرط في مخالفة للشرع. إذا كان فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يكون باطلا. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي، تقصد بأهلها أي من هي مملوكة لهم، مملوكة عندهم، على 9 أواقي، كاتبتهم على 9 أواق، في كل عام أوقية. 9 أواق في كل عام أوقية، يعني مقسط، بيع مقسط، اشترت نفسها منهم. معنى قول وكاتبت أهلي يعني اشتريت نفسي منهم بالمكاتبة على 9 أواقي كل عام أوقية، بيع مقسط كل عام أوقية، والأوقية 40 درهم. وإذا كانت على، إذا كانت 9 أواقي وفي كل عام أوقية، معنى ذلك في 9 أعوام، مقسطة في 9 أعوام. وقولها كاتبت أهلي من المكاتبة، وهي أن يشتري العبد الرقيق نفسه من أهله، أن يشتري نفسه من أهله، مثل ما جاء في القرآن في قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من أهله. وقت الاشتراء، وقت أن يشتري نفسه من أهله، لا يملك مال، لأن العبد وما يملك ومنافعه لسيده، فهو لا يملك، فلا يمكن أن يبيع يشتري نفسه إلا بشيء مؤجل. لا يمكن أن يشتري نفسه منهم إلا بشيء مؤجل. فالمكاتبة لا تكون إلا بشيء مؤجل، المكاتبة لا تكون إلا بشيء مؤجل، لأن الرقيق عند الكتابة لا يملك شيئا. الرقيق عند الكتابة وقت الكتابة لا يملك شيئا، لأن الرقيق وما يملك ومنافع كلها لسيده. لكن يقول لهم: أنا أشتري نفسي منكم بكذا، أوفيكم إياها على 10 سنوات، على وأحيانا يضعون عليه مبالغ مثلا كبيرة تتطلب منه جهود عظيمة في العمل، يعمل عملا متواصلا حتى يشتري نفسه خلال سنتين ثلاث أربع تسع. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، في كل عام أوقية. ومثل ما أشرت لكم هذا بيع مقسط، بيع مقسط بالتقسيط، ولهذا استدل به أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز بيع التقسيط، على جواز بيع التقسيط. تأتي لشخص يملك سيارة وتقول: أريد أن أشتريها منك بثمن مقسط، 80,000، أسددها لك كل شهر 10,000. لا بأس بذلك، والحديث دليل على جواز هذا النوع من البيع، البيع الذي يكون بأجل، أجل في الوقت يقسط فيه الثمن في شهور معينة أو سنوات معينة، كل شهر كذا أو كل سنة كذا، هذا لا بأس به. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. جاءت لعائشة رضي الله عنها تطلب منها المعاونة، المساعدة، بأن تعطيها شيء من المال تضيفه إلى ما عندها وتعطي من هي مملوكة لهم. فأعينيني. فقلت، قالت لها عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني جميع المبلغ الذي حددوا أدفع كامل مقدم، أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فعلت، ويكون ولاؤك لي، لأن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، والولاء له شأن، له شأن عظيم. فذهبت بريرة إلى أهلها، يعني من هي رقيقة لهم مملوكة، إلى أسيادها، ذهبت إليهم فقالت لهم فأبوا عليها، أبوا عليها، قالوا: لا بد أن يكون الولاء لنا، والولاء كما قدمت له شأن عندهم، له مكانة، لأن الولاء ينتسب المولى لمن اعتقوه، ينتسب إليهم، يقول فلان مولاهم، ويبقى الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لهم، ويكون لهم البر والنصرة، وينتفعون بالولاء فوائد عظيمة، حتى إن ربما أيضا يرثون منه إذا مات ولم يكن له وارث. فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، جاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، إلا أن يكون الولاء لهم، يعني عائشة رضي الله عنها تدفع ما تعتق به ويريدون الولاء يبقى لهم، ويريدون الولاء يبقى لهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذيها واشترطي لهم الولاء. أراد عليه الصلاة والسلام أن يؤدبهم بذلك، في هذا الشرط الذي جعلوه مخالف لكتاب الله عز وجل، مخالف لشرع الله. قال: خذيها واشترطي لهم، خذيها واشترطي لهم، أي أن شرطهم هذا ما ينفعهم، لا، شرطهم حتى وإن اشترطوا ما ينفعهم، ليس بنافع لهم، لأنه مخالف للشرع، كل شرط مخالف للشرع فهو باطل. قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قول فإنما الولاء لمن أعتق يعني أن هذا الاشتراط أصلا لا ينفعهم، هذا الاشتراط أصلا لا ينفعهم، لأن الولاء لمن أعتق، والولاء كما جاء في الحديث الآخر لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب. وإذا كان الإنسان ما يبيع نسبه ولا يبيع شيء من نسبه، فالولاء لحمة كلحمة النسب، ما يباح الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. في هذا فوائد، منها أهمية الخطب المتعلقة بالمناسبات المعينة في كل مقام وفي كل حال، فإن الناس في المناسبات أو الأحوال المعينة أو المخالفات المعينة يناسب أن تلقى فيها الخطبة أو الخطب، حتى يتنبه الناس ويحذروا من الخطأ والمخالفة. وفيها بدء الخطب بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى كما هو هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه، وقول أما بعد عند إرادة الشروع في المقصود. قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهذا أيضا من لطفه ورفقه عليه الصلاة، لم يسمي أحدا، وإنما جعلها موعظة للجميع ينتفع بها المعنيون وغيرهم. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليس عليها دليل ولا مستند من شرع الله سبحانه وتعالى، هي مخالفة للشرع. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا فيه أن الأصل في الشروط أنها صحيحة معتبرة، هذا فيه أن الأصل في الشروط التي تكون في البيع أنها صحيحة معتبرة، إلا إذا كان الشرط في مخالفة للشرع فإنه لاغيا ولا يعتبر معتبرا ولا يعد معتبرا. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، حتى لو كان أكثر من شرط، يعني 100 هنا ليست للتحديد أو التعيين، وإنما المراد بقوله وإن كان 100 شرط، يعني وإن كانت شروط كثيرة جدا، فكل شرط مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا هو شرع الله، شرع الله أن الولاء لمن أعتق. فإذا جاء شرط يخالف هذا الحكم الشرعي فهو شرط باطل. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لأن فيه دلالة على أن الشروط صحيحة، إلا إذا كان الشرط مخالفا للشرع، مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه كان يسير على جمل، وهذا السير كان في غزوة من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعيا أي الجمل تعب، ما أصبح يستطيع أن يواكب السير، فأصبح متخلفا في وراء الركب، وجابر مع الجمل يحاول يحرك الجمل والجمل متخلف في الوراء. وكان من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عنايته بصحابته الكرام يتفقد، وهو الإمام القائد عليه الصلاة والسلام يتفقد، فرجع إلى الوراء وجد جابر يعاني من هذا الجمل، يعاني من هذا الجمل، حتى إنه أراد أن يسيبه، أراد أن يسيبه يعني أن يتركه ويمشي على قدميه ويترك الجمل، تعب منه والجمل أعيا ما أصبح يستطيع أن يمشي واكب الركب. قال فلحقني النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي وضربه، جمع بين أمرين معنوي وحسي، المعنوي الدعاء، دعا لي جابر عليه الصلاة رضي الله عنه، دعا لجابر، دعا صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، وضرب الجمل حتى يتحرك، ضربه عليه الصلاة والسلام، فسار سيرا لم يسر مثله. وهذه من آيات النبوة والمعجزات الباهرة، ضرب الجمل فتحرك الجمل، حتى جاء في رواية خارج الصحيح قال فانبسط يعني الجمل في السير حتى كان في أمام الجيش، بعد أن كان في المؤخرة وفي غاية التعب ولا يستطيع أن يتحرك، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فانبسط في السير وانطلق حتى صار في المقدمة كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، فسار سيرا لم يسر مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بوقية. قلت لا، بعنيه هذا أمر، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب وأن تمتثل، لكن هذا الأمر فهم منه جابر وهو ظاهر هذا الأمر أنه أمر للتخيير، ما هو ليس أمرا للإيجاب والإلزام، فهذا أمر ليس على وجه الحتم، وإلا لم يسغ لجابر رضي الله عنه أن يمتنع. قال بعنيه، قلت لا، يعني له به حاجة رضي الله عنه فلم يقبل بيعه، كما هو الشأن في حال الإنسان فيما عنده من سلعة طلب منها أن تباع فلحاجته إليها لم يقبل، ففهم أن الأمر للتخيير ليس للإيجاب. قال بعني، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، استثنيت حملانه إلى أهلي، هذا شرط، هذا موضع الشاهد، شرط في هذا البيع، استثنيت حملانه إلى أهلي، فقبل النبي عليه الصلاة منه ذلك، وقبل منه الاشتراط أن يكون الحملان إلى أهله، يعني يكون الجمل معه ويبقى معه يحمله إلى أن يصل إلى أهله، فإذا وصل المدينة يسلم الجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاشترط في هذا الشرط في البيع، مثل لو أن شخصا اشترى من شخص دارا، اشترى منه دارا فقال صاحب الدار بعتك لكن اشترط عليك أنني أبقى في الدار سنة أو شهرا أو شهرين، يحدد وقت، أو اشترى منه دكانا وقال بعتك لكنني اشترط عليك أن أبقى في الدكان شهرين أو ثلاثة شهور، لا بأس. فقال واستثنيت حملانه إلى أهلي، استثنيت حملانه إلى أهلي، هذا شرط في البيع، هو شرط معتبر صحيح لأن ليس فيه أي مخالفة لشرع الله. فلما بلغت يعني المدينة، فلما بلغت المدينة ولما قرب من المدينة كما جاء في بعض الروايات الحديث، استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع في الذهاب إلى المدينة. وكان حديث عهد بعرس، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يعجل. فقال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، لما أتيته بالجمل يعني بعد هذا حسب الاتفاق أنه في المدينة يسلم له الجمل، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، نقدني ثمنه ثم رجعت، يعني استلمت الثمن وسلمته الجمل ورجعت مضيت. فأرسل في إثري فقال أتراني أي أتظنني ما كستك لآخذ جملك، ما كستك، المماكسة تعرف الآن في وقتنا بالمكاسر، ما كستك يعني كاسرتك، يقول البائع بعشرة تقول لا بتسعة أو تقول لا بثمانية، ما اشتري إلا بثمانية، يقول لك لا بعشرة، هذا يسمى مماكسة، مماكسة يعني مكاسرة في السوم. والمكاسرة في السوم في وفي البيع ما فيها بأس، ما فيها بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كاسر جابرا، كاسر جابرا في الثمن، قال أتراني ما كستك يعني كاسرتك لآخذ جملك، فالمكاسرة هذه لا بأس بها، ما فيها بأس في البيع والشراء. بعض الناس هداهم الله يكاسر العلماء في الفتوى، يكاسر العلماء في الفتوى، يعني استفتي العالم ثم يقول يا شيخ ما فيها، كان يقول تخفيض يعني. قال أتراني ما كستك لآخذ جملك، لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فهذا من لطف النبي وكرمه وعظيم إحسانه صلوات الله وسلامه عليه. فانظر هذه الحفاوة وهذا الإكرام وهذا الإحسان في أول الأمر، الجمل كان كاد أن يسيبه جابر، جابر كاد أن يسيبه، فأحسن إليه في أول أمر وأحسن إليه أيضا في خاتمة الأمر. فهذا من عظيم إحسان النبي عليه الصلاة والسلام، وإحسانه أعظم الإحسان وكرمه أعظم الكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هنا أذكر لطيفة جميلة، قصة جابر هنا مع جمله تتعلق بتخلف الجمل، وعالج النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة التي حصلت لجابر مع الجمل المتخلف. في قصة مثل هذه القصة لكن الجمل في القصة الأخرى لم يكن متخلفا، وإنما كان يتقدم على الركب، كان يتقدم على الركب في قصة أيضا عجيبة أخرى، وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا في المعالجة شراء ذلك الجمل. وهذا كله من أبواب الكرم واللطف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، فكنت على بكر صعب لعمر. البكر ولد الناقة الصغير، لكنه كان صعب، يعني ليس مرن مع قائده. فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر، ثم يتقدم فيزجره عمر. يعني عمر رضي الله عنه تضايق أن يكون ابنه متقدما عليهم، وابن عمر ما استطاع، لأنه صعب ما استطاع أنه يسيطر عليه، فكان يتقدم ثم يزجر عمر يعيده ثم يتقدم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، أنه وجد عمر رضي الله عنه كان منحرج من تقدم ابنه بالجمل ويرده ويتقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال له: بعنيه. قال: هو لك، يعني بدون بيع. قال: بعنيه. قال: بعتك إياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: هو لك، اصنع ما شئت، اصنع ما شئت، يعني حتى وإن تقدمت لا حرج عليك. فانظر اللطف العجيب والإحسان والموافقة بين القصتين. الجمل الأول متأخر وهذا الجمل متقدم، وفي كل منهما يقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف العجيب الجميل في الإحسان والإكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجسوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه. وهذه الجمل الثلاث تقدمت معنا في بعض الأحاديث، وأيضا تقدم الكلام على معناها. قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، لأن خطبة الرجل على خطبة أخيه مما يوجد العداوة والبغضاء. يعرف أن أحد إخوانه تقدم إلى بيت من البيوتات يطلب بنتهم، فيأتي إليهم ويطلبها. لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. إذا تعلم أن غيره سبق إلى ذلك البيت لا يجوز له ذلك، وهذا مما يسبب البغضاء والعداوة، هو يتنافى مع الأخوة الإيمانية وما تقتضيه من حب المرء لأخيه مثل ما يحب لنفسه. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وهذا داخل فيما سبق الشروط الباطلة، يعني مثلا يتقدم رجل متزوج لبيت من البيوت يطلب بنتهم، فتقول: أنا أقبل، أنا تزوجه، لكن أشترط عليه أن يطلق زوجته، اشترط عليه أن يطلق زوجته، أو أن يقول له والدها، يقول: أنا أزوجك بنتي لكنني لي شرط عليك أن تطلق زوجتك الأولى. هذا باطل، هذا شرط باطل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها، يعني كأن المرأة عند زوجها إناؤها فيه الرزق، فيه الخير، تطعم وتشرب ومرتاحة في بيتها، فلما تسعى في طلاقها كفأت ما في إنائها، أخرجتها من البيت وفي راحتها وفي عيشها وفي قرارها، أخرجتها من هذا البيت الذي هي مرتاحة فيه لتكفأ ما في إنائها. وهذا يتنافى مع